فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يستحب من تأخير العشاء. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر الذي ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: باب ما يستحب من تأخير العشاء. هذه ترجمة عقدها النسائي للاستدلال على أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم يكن هناك مشقة على المصلين. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول: سيار بن سلامة دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي المكتوبة الهجيرة، كان يصلي الهجيرة التي تدعونها، كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. الهجير هي الظهر، لأنها تأتي في الهاجرة، قال: تدعونها الأولى، فهي الأولى من صلوات أو من صلاتي النهار التي تكون في النهار، والمراد من ذلك ما بعد طلوع الشمس، وإلا فإن صلاة الفجر تقع في اليوم وليست في الليل، لأن الصائم يصوم ابتداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو النهار وهذا هو اليوم. وقيل إن إطلاق الأولى عليها لأن جبريل عندما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبين له أوقات الصلوات وليصلي به ويبين له كيفية الصلوات، كان البدء بالأولى بالظهر، فقيل لها الأولى، فكان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تزول الشمس، حين تدحض الشمس يعني تزول وتميل إلى جهة الغرب بعد أن كانت في جهة الشرق، فإذا صارت فوق الرؤوس ثم اتجهت إلى جهة الغرب وانكسر الفيء وحصل فيء يسير يدل على حصول الزوال، عند ذلك يبدأ وقت صلاة الظهر. أيوة. وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناها أنه يصليها في أول وقتها، لأن كونه يمشي هذه المسافة بعد الصلاة ويصل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناها أنه يبكر بها، فهو الحديث فيه التبكير بصلاة الظهر وفيه التبكير بصلاة العصر. قال: ونسيت ما قال في المغرب. والذي قال ونسيت هو سيار بن سلامة الذي يحكي ما سمعه من أبي برزة الأسلمي عندما سأله أبوه سيار عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ونسيت ما قال في المغرب، يعني ما قاله أبو برزة يعني في وقت صلاة المغرب. وكان يستحبه وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، وهي باب ما يستحب من تأخير صلاة العشاء. وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، فهذا هو الدليل على استحباب تأخيرها. لكن هذا الاستحباب وهذا التأخير حيث لا يكون مشقة، وحيث لا يكون مضرة، وحيث لا يترتب على ذلك يعني النوم يعني وفي في في في في سبيل انتظارها وحصول مشقة على الناس في ذلك، فكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها لما يترتب على النوم قبلها من النوم عنها، أي عن صلاة العشاء، والحديث بعدها لما يترتب عليه من التأخر عن صلاة الفجر أو النوم عن صلاة الفجر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر أحيانا مع أبي بكر في مصالح المسلمين، فإذا حصل ذلك لأمر يقتضيه كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا بأس، لكن بشرط ألا يكون لهذا السمر ولهذا التأخر والحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء، يكون له أثر على تفويت صلاة الفجر جماعة والتأخر عنها. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان ينفتل من صلاة الغداة وهي الفجر حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. ومن المعلوم أنه إذا كان يقرأ بالستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام وكان يرتل، فهو يصليها في أول وقتها، وعندما يفرغ من الصلاة يعرف الرجل جليسه، يعني الذي يكون بجواره الذي يصلي بجنبه، يعني يتضح له معرفته وتمييزه عن غيره، لأنه ذهب الظلام الذي لا يحصل معه معرفة الشخص القريب. وهذا يدل على التبكير بها، لأن كونه يقرأ بالستين إلى المئة وهو يرتل، ثم يعني يكون الإنسان يميز جليسه بعد هذا، بعد هذه القراءة الطويلة مع هذا الترتيل، معنى أنه كان يبكر بها، كان يبكر بها. وإذا فحديث أبي برزة اشتمل على التبكير بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر، واشتمل على بيان استحباب تأخير صلاة العشاء، لكن حيث يكون في ذلك مصلحة ولا يترتب عليه مضرة. أما إذا ترتب عليه مضرة فإن الصلاة تصلى في أول وقتها كما هو الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام. أخبرنا سويد بن نصر. يقول النسائي في الإسناد أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، لم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجه، وإنما خرج له اثنان من أصحاب السنن الأربعة وهما الترمذي والنسائي، وهو ثقة. يقول حدثنا عبد الله وأخبرنا عبد الله، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي أيضا، وهو من مرو كتلميذه سويد بن نصر، بل سويد بن نصر راويته المعروف بالرواية عنه، وعبد الله بن مبارك المروزي ثقة ثبت إمام جواد مجاهد، ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جملة من أوصافه وخصاله الحميدة، وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله المبارك خرجه أصحاب الكتب الستة. عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سيار بن سلامة وهو الرياحي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جري قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال الصلاة الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه. قال وأشار فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومأ إلي كما أشار ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديد ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهاماه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطش شيئا إلا كذلك. ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا. ثم أورد النسائي حديث من؟ حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخبر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر يوما صلاة العشاء والناس ينتظرونه فناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، وأوذن عليه الصلاة والسلام بالصلاة فخرج ورأسه يقطر ماء، ثم وصف عطاء بن أبي رباح كيفية الهيئة التي كانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأسه حين خرج عليهم ورأسه يقطر ماء، يعني أنه يعصر هذا الماء الذي في رأسه بيده حيث يمرها عليه ليخفف الرطوبة التي علقت به. وهذا يشير إلى أنه حصل له اغتسال أو حصل منه اغتسال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم أن يصلوا الصلاة هكذا، يعني في هذا الوقت، يعني لكن لما يحصل لهم من المشقة كان الغالب على عادته أنه يبكر بها، ولكنه فعل هذا ليبين فضيلة التأخير وأنه لولا المشقة لكان حصول ذلك هو الأولى وهو المقدم على غيره. وقوله استيقظوا ناموا واستيقظوا وناموا واستيقظوا يحتمل أن يكون هذا حصل منهم عن جلوس، ويكون هذا هو الذي يكون نعاس مع التمكن، ويحتمل أن يكون عن اضطجاع، ولكن يكون معه وضوء ولم يذكر الوضوء، لأن لما علم من النوم أن النوم ناقض للوضوء وأنهم يتوضؤون من النوم، إلا إذا حصل النوم اليسير الذي هو نعاس في حال جلوس وتمكن، وكل إنسان يخفق رأسه، وإذا خفق رأسه تنبه، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم المتمكن أو الطويل أو الذي يكون عن طريق الضجاع أو عن جلوس مع تمكن أو نوم يحصل معه غطيط ورؤى وأحلام وما إلى ذلك من النوم العريض أو الطويل، الذي يكون مظنة لانتقاض الوضوء بخروج ريح، كما جاء في الحديث الآخر: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم يعني وهم جالسون، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. وإذا فهذا الذي جاء في الحديث من كونهم ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، إما أن يكون مقصود به كناية عن النعاس الذي يحصل من الجلوس في حال التمكن، أو أن فيه اضطجاع ولكن فيه وضوء ولكنه ما ذكر الوضوء، يعني الوضوء يعني حصل ولكنه ما ذكر الوضوء، وإنما ذكر الانتظار وكون حصل النوم ثم الاستيقاظ ثم النوم ثم الاستيقاظ. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من استحباب تأخير العشاء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوا الصلاة إلا هكذا، أي إلا في هذا الوقت يعني في حال التأخر. ثم ما جاء في الحديث من ذكر الإشارة باليد إلى الرأس، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم واضعا يده على رأسه، هذا يدل على الضبط وعلى الإتقان للرواية، لأن الراوي عندما يعرف الحديث ويعرف الملابسة والظروف التي حصلت والحديث يحدث به، هذا يدل على الضبط والإتقان، لأن كونه يتذكر الهيئة التي حصلت في تلك الحال، ما حصل من فعل وهيئة فعل في تلك الحال، إذا تذكره الراوي وعرفه فهذا مما يدل على ضبطه لما رواه، مما يدل على ضبطه لما رواه. وهذه الهيئة التي ذكرها التي فعلها ابن عباس يحكي ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يمر يده على رأسه، وذلك لعصر رأسه من البلل الذي أصابه بسبب الاغتسال، وكذلك عطاء يصف ذلك لابن جريج، يصف ذلك لابن جريج، ثم ابن جريج وصف أو أثبت هذا الذي وصف له عطاء، قال: استثبتت، يعني طلب منه أن يبين له الكيفية التي فعلها ابن عباس وهو يحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوضع بدد بين أصابعه يعني فرقها قليلا بعض التمديد، يعني بدل ما كانت الأصابع ملتصقة فرق بينها يعني بعض التمديد، يعني تفريقا يسير، ما هو واسع، تفريقا يسيرا بعض التمديد، وضعها ثم جاء حتى صارت أطراف الأصابع على مقدم الرأس، وصار الإبهام عند الأذنين، الإبهامين عند الأذنين وعند الصدر الذي هو المنطقة التي بجوار الأذن، ولا يبطئ، لا يقصر ولا يبطش، يعني أنه ليس يسرع إسراعا شديدا ولا يتأخر تأخرا شديدا في هذه الحركة التي هو كونه يمرها يعصر رأسه، يعني لا يبطش بمعنى أنه لا يسرع، ولا يقصر بمعنى أنه يبطئ في حركة يده وهو يمرها يعصر رأسه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من استحباب التأخير. أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن أخبرنا سعيد. إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد. إبراهيم بن الحسن هو المصيصي، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير، أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. ويوسف بن سعيد هو أيضا المصيصي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، واللفظ له أي ليوسف بن سعيد شيخه الثاني، يعني المتن الموجود هو سياق لفظ الشيخ الثاني يوسف بن سعيد. فقوله هو اللفظ له يعني أن المتن هو لفظ الشيخ الثاني, وأما الشيخ الأول فهو ليس بهذا اللفظ ولكنه يختلف في الألفاظ في اختلاف. هذا هو المقصود بكلمة واللفظ لفلان, يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن اللفظ ليس واحدا, وقد ذكر لفظ واحد منهما فنص على من له اللفظ والثاني يكون بالمعنى, يعني معناه أنها يختلف عنه في بعض الألفاظ, يتفق معه ولكن يختلف عنه في بعض الألفاظ. هذا هو اللفظ الذي لم يذكر, وأما الذي ذكر فنفس الحروف ونفس السياق هو سياق الشيخ الثاني, والسياق هو ليوسف بن سعيد المصيصي. قال حدثنا حجاج, وحجاج هو بن محمد المصيصي أيضا, حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج, عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي, وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا ابن جريج مشهور بالنسبة إلى جده, بنسبته إلى جده, وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج, عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج مشهور بنسبته إلى جده, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما ذكرت. نعم. قال قلت لعطاء, وعطاء هو ابن أبي رباح المكي, عطاء ابن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه يرسل كثيرا, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقول ابن جريج لعطاء إشكال, قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة, أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة, يعني إذا كنت إماما أو منفردا. الخلو هو المنفرد, لأن ذكر كون إمام وكون منفرد لأن هذا هو الذي يكون الأمر بيده, ولم يذكر المأموم لأن المأموم تابع لغيره يصلي مع الناس, يعني إن بكروا وإن أخروا, لكنه ذكر الشيء الذي يتعلق به فيما إذا كان إماما أو خلوا أي منفردا. أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إذا كنت إماما أو خلوا, ولم يقل مأموما لأن المأموم تابع لغيره, وإذا صلى الناس يصلي معهم, إذا بكروا يبكر وإذا أخروا يؤخر, فهو تابع لغيره, ولكن الشيء الذي يتعلق به والذي الأمر إليه هو كونه إمام وكونه منفرد. يعني إذا كان يسوغ له أن يصلي منفردا بأن يكون وحده أو يكون يعني, وإلا فإن صلاة الجماعة كما هو معلوم واجبة, ويجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يتأخر عنها, ولكن إذا صلاها منفردا حيث يسوغ له أن يصليها منفردا, هذا هو المقصود بالسؤال إذا كنت إماما أو خلوا أي منفردا. وهذا يدلنا على ما كان عليه أتباع التابعين من الحرص على معرفة أمور الدين, كما كان التابعون يسألون الصحابة والصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم, هكذا يعني سلف هذه الأمة كل يسأل من قبله ومن لقيه وهكذا. فقال إيش؟ قال سمعت ابن عباس يعني حكى ما سمعه من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا يدل على أن معولهم على النصوص, وأنهم عندما يسألون أحيانا يجيبون بالنصوص, لأنه قال أي شيء أحب إليك, ومن المعلوم أن الأحب إليه هو ما كان موافقا للسنة وما كان مطابقا للسنة, فحكى ما سمعه من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة فقيه يرسل كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما ابن عباس فهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار الصحابة. توفي في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام, كان قد ناهز الاحتلام كما جاء في حديث ركوبه على الأتان الذي قال أنه قدم أنه جاء راكبا على أتان والرسول يصلي بالناس بمنى, قال وقد ناهزت الاحتلام فهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم من صغار الصحابة, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير, العبادلة الأربعة. وليس فيهم عبد الله بن مسعود, لأن عبد الله بن مسعود كبير متقدم عليهم لأنه توفي سنة 32, وأما هم فكانوا من صغار الصحابة وكان تأخروا بعد ابن مسعود كثيرا, وكانوا في عصر واحد فكان يقال لهم العبادلة. عندما يقال في مسألة قال بها العبادلة الأربعة من الصحابة, المراد بهم هؤلاء الأربعة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث, حديث الواحد منهم على 1000 حديث, والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. المقصود بالبحر ابن عباس, والبحر والحبر حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما, وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل, فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله, رقد النساء والولدان, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي. ثم ذكر النسائي حديث ابن عباس من طريقة أخرى وهو بمعنى الذي قبله, أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة يعني في يوم من الأيام, وهذا الإشارة إلى قلة هذا العمل, لأن قال ذات ليلة يعني شيء نادر, والغالب على فعله أنه يقدم الصلاة ويبكر بها, وكان يمنعه من تأخيرها ما يخشاه من المشقة على أمته. فلما أخر الصلاة ذات ليلة ورقد النساء والصبيان, جاء عمر وقال يا رسول الله الصلاة رقد النساء والصبيان. والمقصود بقوله رقد النساء والصبيان يحتمل أن يكون الذين جاءوا للمسجد, ويحتمل أن يكون الذين كانوا في البيوت ينتظرون, النساء تنتظر الأزواج والأولاد ينتظرون الآباء ليأتوا من الصلاة, وقد تأخروا عليهم في المسجد في انتظار الصلاة. فيحتمل أن يكون هؤلاء الذين رقدوا, ومن المعلوم أن, أن, أن, أن, أن هذا لا يختص في المسجد, لأن حتى غير النساء والصبيان يحصل منهم النوم. ولهذا جاء في الحديث الطريق الأخرى نمنا ثم استيقظنا ثم نمنا ثم استيقظنا, يعني مو مسألة خاصة بالنساء والصبيان, لكن ذكر النساء والصبيان يحتمل أن يكون المراد به كونهم حصل منهم مع غيرهم في المسجد, أو أنه حصل منهن في البيوت, وذلك لأن النساء ينتظرن الأزواج والصبيان ينتظرون الآباء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يقطر رأسه وقال إنه الوقت, أي الأكمل والأفضل, إنه الوقت الذي ينبغي أن يحصل, أو الذي هو أفضل من غيره لولا أن أشق على أمته, لولا المشقة على أمته. وهذا يدل على كمال شفقته ورفقه بأمته عليه الصلاة والسلام, وحرصه على البعد أو إبعادها عما فيه عنتها ومشقتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد أخبرنا محمد بن منصور المكي. سبق أن مر ذكر محمد بن منصور كثيرا لكنه لا ينسبه وإنما يقول محمد بن منصور، والنسائي له شيخان كل منهما محمد بن منصور، أحدهما طوسي والثاني مكي. وسبق أن ذكرنا فيما مضى أن كونه يروي عن سفيان، سفيان بن عيينة مكي ومحمد بن منصور الجواز مكي، قالوا فيكون الأقرب أن يكون المراد به محمد منصور الجواز الذي هو المكي، لأن سفيان بن عيينة مكي وهذا مكي اللي هو محمد منصور الجواز. لكن هذا الإسناد فيه تعيين ذلك المهمل في المواضع المتعددة التي مضت، لأنه قال المكي فخرج الطوسي، خرج احتمال الطوسي محمد منصور الطوسي، فهذا الموضع يبين أن المراد بالمهمل في المواضع المختلفة التي كان يذكرها النسائي ويسكت عنها أو عن تمييزه، أن المراد به المكي الذي هو الجواز، الذي هو الجواز وليس الطوسي، وليس الطوسي. ومحمد ابن منصور المكي الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب. وهذه من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل، يعني كونه يعني يذكر في بعض المواضع منسوب، يعني يأتي ما يبين المراد، كما هنا هذا الموضع بين فيه من هو منصور أحمد منصور وأنه المكي وليس الطوسي، والمواضع التي تقدمت كلها محمد بن منصور فقط، وهو يحتمل الطوسي ويحتمل المكي، لكن لما جاء التصريح بالمكي هنا عرف بأن هذا أيضا نص من النسائي على تعيينه. ولو لم يحصل التعيين فرواية المكي عن المكي هي الغالب، وإن كان قد يروي عن غير المكي إلا أنه عند الإطلاق يحمل على من له به خصوصية وله به اتصال، ومن يكون في متناوله يتصل به في كل وقت وحين، إما إذا كان من بلد واحد، بخلاف إذا كان الشيخ في بلد آخر فإنه لا يحصله إلا برحلة، لا يحصله إلا برحلة وبسفر، والسفر لا يدوم، يجلس مدة ثم يذهب. لكن من يكون معه في البلد يلازمه، وكلما أراد أن يأخذ عنه ذهب إليه، وكلما أراد أن يتعلم منه ذهب إليه. فهذه الطريقة التي يعرف بها أو يكون بها تمييز المهمل. عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة المكي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي، عمرو بن دينار المكي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء، عن عطاء هو بن أبي رباح المكي، وهو كما ذكرت ثقة فقيه يرسل كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره، وكان بمكة ثم خرج إلى الطائف، فعلى هذا يكون الإسناد مسلسل بالمكيين، لأن محمد بن منصور مكي، وسفيان بن عيينة مكي، وعمرو بن دينار مكي، و عمرو بن دينار، وعطاء بن أبي رباح مكي، وابن عباس كان مكيا في بعض أحواله، فهو مسلسل بالمكيين، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا محمد بن منصور الجواز، فإنه أخرج له النسائي وحده، محمد بن منصور الجواز أخرج له النسائي وحده. وأما سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح وابن عباس فهؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. وعن ابن جريج، وعن ابن جريج يعني هذه طريق أخرى، طريق أخرى هي مثل الطريق الأولى، لأن سفيان بن عيينة هنا يروي عن شيخين, يعني عن عن من هو عنه أنا؟ عطاء في الإسناد, الإسناد اللي معنا عطاء يروي عن عمرو, لا سفيان بن عيينة عن عمرو, نعم سفيان عن عمرو, عطاء عن عطاء, وهنا وابن جريج وسفيان عن ابن جريج عن عمرو عن عطاء عن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن جريج عن ابن جريج عن عطاء. الاسنادان متفقان من حيث الـ الـ الـ الـ العلو يعني او النزول, ليس بينهما فرق. يعني سفيان بن عيينة يروي عن عن عن عن عمرو عن عمرو عن عطاء, ويروي عن ابن جريج عن عطاء, وكل وعطاء يروي عن ابن عباس. وقد مر ذكر ابن جريج و يعني في, في, في الاسناد السابق. وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. ثم أورد النسائي حديث جابر جابر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخر, كان يؤخرها, وهذا هو مقصود من الترجمة, كان ما يستحب متأخر العشاء, النبي كان يؤخرها يعني أحيانا, وليس هذا الغالب على فعله, بل هو القليل من فعله عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. والغالب على فعله أنه كان يبكر خشية المشقة على الناس, هذا هو الذي يمنعه من التأخير, يمنعه من التأخير ما يخشاه من المشقة عليهم, فكان يؤخر يعني في بعض الأحوال ليس دائما, مثل ما مر في ما مضى في باب الشفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي, يقول إن عن المشير كنت أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني كان يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة, يعني في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان يعني في أول وقت, ليس معنى ذلك أنه يداوم على هذا ويداوم على هذا, وإنما يحصل منه التبكير كثيرا ويحصل منه التأخير قليلا, وكان يستحب التأخير لولا ما يخشاه من المشقة على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا قتيبة, قلنا سيخبرنا قتيبة, قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عن أبو الأحوص. أخبرنا أبو الأحوص, وأبو الأحوص كنية اشتهر بها سلام ابن سليم الحنفي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي. عن سماك, عن سماك ابن حرب, عن سماك ابن حرب, وهو صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن سمرة, عن جابر بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين, وهو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي, جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي, وخرج له له 146 حديثا, اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين, وانفرد مسلم ب23 حديثا, وانفرد مسلم ب23 حديثا. سماك بن وليد, لا لا سماك بن حرب, هو سماك بن حرب ليس سماك بن وليد. وقال أخبرنا محمد بن منصور, سماك بن وليد من خرج له تعليقا مسلم أصحاب السنة الأربعة, هذا سماك بن وليد هو بن حرب قبله, سماك بن وليد هو الحنفي, لا لا هذا اللي هو ذاك اللي قبله, من خرج له, من خرج له؟ ما هو عندك التقرير؟ شوف من خرج له لا أكون وهمت. الذي ترجمة أبو الأحوص روى له سماك بن وليد, سماك بن حرب جدا, ها؟ ترجمة إيش؟ لا بهذا من خرج له. البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. البخاري تعليقا ومسلم مثل مثل ذاك. هو في ترجمة منه اللي قبله منه اللي أبو الأحوص قالوا أنه روى عن سماك بن حرب في ترجمته. ترجمته روى عن سماك بن حرب في ترجمة أبو الأحوص. أيوه. قال أخبرنا سماك بن حرب إيش؟ نعم. أو بعده سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. أي نعم. أي نعم اللي بعده. فقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو دال على ما دلت عليه الحديث السابقة عن جابر بن سمرة وعن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء الآخرة بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة يعني وحصول السواك عند كل صلاة. فقوله لأمرتهم بتأخير العشاء يعني يدل على ما دل عليه ما قبله من الأحاديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء ولا يمنعه من ذلك إلا ما يخشاه من مشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. فكل هذه الأحاديث دالة على تأخير أو استحباب تأخير العشاء حيث لا يكون مشقة على الناس. والإسناد يقول نسي أخبرنا محمد بن منصور وهنا أهمله ولم ينسبه كما نسبه في الإسناد الذي قبل هذا. وكما قلت المواضع التي يرد فيها ذكر محمد بن منصور يروي عن سفيان كثيرة جدا ولم يأتي منسوبا فيما مضى إلا في هذا الموضع فيما مضى من المواضع الكثيرة إلا في هذا الموضع وهو كما قلت دال على تمييز المهمل وهو تمييزه عن محمد بن منصور الطوسي محمد بن منصور عن سفيان وهو بن عيينة عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج وهو مشهور بلقبه ويأتي كثيرا يعني باللقب. هنا إشكال هنا عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج هنا ذكر بلقبه الأعرج يروي عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين كما ذكرت مرارا وتكرارا فائدتها دفع توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن الذي لا يعرف يظن أن الأعرج شخص آخر غير عبد الرحمن بن هرمز مثل ما ذكرنا في درس أمس جعفر بن إياس في إسناد ثم يأتي بعده إسناد أبو بشر الذي ما يعرف أن أبو بشر هو جعفر بن إياس يظن أن هذا شخص وذاك شخص. وكذلك هنا الذي ما يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز لو رأى إسناد في عبد الرحمن بن هرمز وإسناد آخر فيه الأعرج يظن أن هذا شخص غير هذا. ففائدة معرفة ألقاب المحدثين دفع توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة باسمه وذكر مرة